بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى التي لا يقبل إلا إياها، ولا يغفر إلا لأهلها، ولا يثيب إلا عليها، كما ندعوه سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. شهر شعبان أظلنا شهر كريم، شهر شعبان كان صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر يكثر من الصيام، يكثر فيه من الصيام، وقد نقل عنه صلى الله عليه وسلم لأنه كان يكثر في هذا الشهر، بل قال أهل العلم ما صام صلى الله عليه وسلم شهر كامل إلا رمضان، وأكثر ما كان يصوم في شعبان، حتى نقل الأفاضل كأم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله إلا قليل، أي بصيغة الأغلبية، كان يصوم هذا الشهر صلى الله عليه وسلم كأنها تهيئة وتوطئة لشهر رمضان. اللهم بلغنا رمضان. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه قال قلت يا رسول الله لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، فيه ترفع الأعمال لرب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. هذا الحديث لأسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه فيه معاني كبيرة مع قصر الألفاظ، إلا أن هذا الحديث فيه توجيهات إيمانية وتربوية نحتاج إليها في كل وقت وحين، وخاصة في هذه الأيام. أسامة بن زيد يراقب ويلاحظ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ليس في شعبان فقط، بل طول العام، لقوله لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فكان أسامة ينظر في أفعال رسول الله وينظر في أقواله ليقتدي، فعين أسامة معقودة بعين رسول الله، وفي ذلك الهداية والنجاة. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. فما أحوجنا في هذا الوقت وفي هذه الأيام أن ننظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وفي أفعاله، لنتأسى ولنقتدي ولنهتدي بهديه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أسامة الشاب، كان أسامة ينظر في أفعال رسول الله. وأنا وأنت اليوم في هذا الواقع المحموم وفي كثرة الفتن، هل نحن ننظر في فعله صلى الله عليه وسلم لنتأسى ونهتدي ونقتدي به صلى الله عليه وسلم؟ فقال أسامة: لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فأجاب صلى الله عليه وسلم وهو أعظم ربي عرفته البشرية ليعلم أسامة ومن يأتي بعد أسامة إلى يوم القيامة يعطيه درسا بما يفكر وكيف يفكر المؤمن وكيف تكون تصرفاته وأعماله وأفعاله صلى الله عليه وسلم. لكن انظر إلى قول أسامة: لم أراك تصوم، وهي عند علماء التربية تسمى رؤية الفعل. فرؤية الفعل أبلغ من الكلام، رؤية الأفعال. من الممكن أن يكون الإنسان كلامه جميل وألفاظه منمقة، كلامه جميل وألفاظه منمقة، لكن أشد تأثيرا في المجتمع رؤية الفعل، أن يرى الناس الأفعال، أن نتحول من الكلام للسلوك. فأسامة كان فعل رسول الله أبلغ عند أسامة، ولازال العلماء يقررون هذه القاعدة، يقولون: سلوك رجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل لرجل. سلوكك، عنوانك، السلوك. انظر اليوم لسلوك الناس والأخلاق، لربما يتكلم بكلام جميل لكن أخلاقه، سلوكياته في السوق وفي كل الأماكن أصبحنا نرى سلوكيات لا تتسق مع الأقوال الجميل. وإذا أردت أن تعرف حقيقة سلوكك انظر في اهتماماتك، اهتماماتك تحدد مصيرك وتحدد سلوكك. فهل أنت مهتم كاهتمام أسامة بالطاعة؟ ينظر ويدقق: لم أراك تصوم في شهر من الشهور. ما قال أسامة للنبي: من أين ثوبك؟ أو من أين أتيت بهذه العباءة؟ أو من أين كذا وكذا؟ لكن كان أسامة يراقب الفعل ويراقب السلوك، يراقب ما ينفعه غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذا فعلك فعلك، سلوكك سلوكك في هذا الواقع. نحتاج سلوك في هذا الواقع لكي نستطيع أن ننقل الدعوة من على المنابر ومن الصفوف الأولى إلى الأسواق وإلى السياسة وإلى جميع مناحي الحياة. أن يخرج المصلي والملتزم بدينه من العالم الأقوال إلى عالم السلوك والفعل في دنيا الناس. فكم من إنسان يعلم حرمة هذا الأمر لكن بسلوكه يأتيه. ما منا من أحد إلا ويعلم أن التطاول والسب والقذف والاتهام لا يجوز في دين الله. إذن فلماذا يتهم البعض؟ لذا القائل يقول: كلكم يشكي، إذن فمن سرق الكتاب؟ الكل يشكي، الكل يتكلم، لكن نحتاج إلى عالم الفعل، عالم السلوك. فيقول أسامة: لم أراك تصوم في شهر من الشهور ما تصوم في شعبان. فأجاب صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك شهر بين رجب ورمضان، ذاك شهر بين رجب ورمضان ترفع فيه الأعمال. كان الصحابة يهتمون بشهر رجب لأنه من الأشهر الحرم، ثم كانت أعينهم على رمضان، فكأنهم يغفلون عن شعبان. يهتمون برجب لأنه من الأشهر الحرم، ثم ينظرون لرمضان فكأنهم يغفلون عن هذا الشهر وعن فضله. فأراد النبي أن يعلمهم بسلوكه أن هذا الشهر شهر من الأهمية بمكان. وانظر الصحابة يغفلون عن هذا الشهر باهتمامهم برجب والتهيئة لرمضان. يعني طيب اليوم بما نغفل عن هذا الشهر بالقل والقال والسباب والشتام، ونغفل عنه بالحوارات والنقاشات وقيل وقال؟ لذا فاحذر أن تكون من الغافلين في هذا الشهر. لكن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمر آخر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال. وهذا الأمر يستدعي المؤمن أن يستيقظ. أعمال الحول ترفع في شعبان، أعمال السنة ترفع في هذا الشهر، ترفع إلى الله عز وجل. ولو علم الإنسان بأنه مراقب وأنه مرصود، لو علم الإنسان أن أعماله ترفع وحول هذا الأمر لواقع وسلوك لاستقام. فيه ترفع الأعمال، استشعارك أن أعمالك ترفع وتعرض على الله سبحانه وتعالى. أو مؤاخذون بكل ما نتكلم به؟ بلى والله مؤاخذون. كل أعمالك إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. لذا أعمالك تصعد في كل وقت، وأعمال السنة تصعد في شعبان. أعمالك، وانظر في العام المنصرم كم فيه من فتن وكم فيه من مخالفات وأقوال وسلوكيات لا ترضي الرب سبحانه وتعالى. لذا أعمالك ترفع وتعرض على الله سبحانه وتعالى. فمن استشعر هذا المعنى استقام. العامل في الشركات الآن يضعون لهم كاميرات مراقبة، فتجد العامل مستقيم. لماذا؟ لأنه مراقب. فلو كان في قلبك يقين بأنك مراقب، ألم يعلم بأن الله يرى، مطلع على أقوالك وعلى أفعالك وعلى سلوكياتك، ثم تستشعر بأنك في شعبان ترفع أعمالك، أعمالك تعرض على الله سبحانه وتعالى، فينظر فيها سبحانه وتعالى وجل جلاله وتقدست أسماؤه. فيه ترفع الأعمال، فيه ترفع الأعمال. الصحابة كان هذا المعنى، معنى بأن الله مطلع. فيه ترفع الأعمال معناها سوف تحاسب وحدك، تحاسب وحدك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. تعرض فيه الأعمال، أي أنك تقف للحساب وحدك. فيه ترفع الأعمال، المسؤولية فرضية. فيه ترفع الأعمال، موقوف مسؤول محاسب. فيه ترفع الأعمال، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فاعملوا ما شئتم، أعمالك تعرض على الله سبحانه وتعالى. فيجازى العبد بالحسنى إحسانا، وبالسيئات يفعل الرب سبحانه ما يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء به. لذا فهل من توبة؟ هل من استقامة؟ هل من عودة؟ ثم انظر في السنة، تجد أن في زمن الفتنة تتأكد العبادة. في زمن الفتنة، في زمن الفتنة الناس تصيبهم الغفلة، والنبي حذر من الغفلة في شعبان. فنحن أمام غفلتين، غفلة عن فضل شعبان وغفلة في زمن الفتن. لذا في زمن الفتن بادروا بالأعمال. فتن كقطع الليل المظلم، وعبادة في الهرج أي في الفتنة كهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبحت العبادة مؤكدة في حقك، لأننا نعيش في زمن فتنة. فمن أراد أن ينجو من هذه الفتن فليسارع في الطاعات والعمل الصالح، لأن الطاعات حجاب بينك وبين الفتن. الطاعات تفرق بين تفرق عند المؤمن بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، بين الضلال والهدى. ونحن نعيش في زمن كثرت فيه الفتن وطلت برأسها وأصبحت فتن متتابعة يرقق بعضها بعضا، فما أحوجنا إلى صنائع المعروف وصنائع الطاعات، لأن صنائع المعروف والطاعات تجعل الإنسان أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان فيه ترفع الأعمال لرب العالمين سبحانه وتعالى. فلو أننا علمنا صفات الرب، وأن الله مطلع، وأن الله محيط، وأن الله رقيب، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم ومطلع لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرض، الغيب عنده شهادة والسر عنده علانية والبعيد منه قريب سبحانه وتعالى، فالله مطلع على أعمالك، ينظر إليها جل جلاله وهو بها أعلم، لكن يطلع لكي يحاسب سبحانه وتعالى. الله الكبير العظيم سبحانه وتعالى ينظر في عملك، فهل من استقامة؟ هل من توبة؟ هل من عودة إلى الله سبحانه وتعالى حتى نستعد لقدوم رمضان؟ لذا كان البلخي يقول: شهر رجب شهر الزراعة، وشهر شعبان شهر السقية، وشهر رمضان شهر الحصاد. فمن أراد أن يستغل رمضان فليبدأ من رجب، فإن صرم رجب فنحن اليوم في شعبان، فاستدرك ما فات. فوالله إن الأمر خطير وعظيم، غدا بين يدي الله سبحانه وتعالى فيه ترفع الأعمال لرب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الصيام سياحة العباد، الصيام سياحة العباد، الصيام يشتاق إليه المؤمن، الصيام تهذيب للنفس، كسر لحدة الشهوة، تهذيب للأخلاق، الصيام جنة من النار، الصيام رحمة واستقامة، الصيام أجره كبير. لذا كان صلى الله عليه وسلم يصوم. من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريف. النار نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى، أصبحنا لا نطيق الحر اليوم فما بالك بالنار وما فيها، أصبحنا لا نطيق الحر ونهرع للمكيفات وللمراوح والمثلجات. لماذا؟ لأن الحر شديد. فهل من صيام ليوم القيامة؟ هل من صيام لعطش يوم القيامة؟ لذا النبي قال: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الصيام فيه من الأجور وفيه من الفضل، انظر لأجر الصيام فقط. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: لخلوف فم الصائم. الخلوف رائحة الفم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. دم الشهيد كريح المسك، وخلوف فم الصائم أطيب من ريح المسك. حينما تتأمل تجد أن خلوف فم الصائم هو ما يتأذى منه الصائم، الصائم يتأذى من رائحة الفم. إن كان ما تتأذى منه في الصيام أجره عند الله أفضل من ريح المسك، فما بالك بأجر الصيام نفسه، الأجر فقط، فما بالك بأجر الطاعة وأنت صائم، أجرها كبير. لذا فسارع واغتنم، فالأيام تمر، الأنفاس تعد، والرحال تشد، والعارية ترد، والتراب ينتظر الخد. قال الله: إنما نعد لهم عدا. فما أحوج العبد أن يسارع إلى مرضات الله وإلى طاعته جل جلاله وتقدست أسماؤه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده واستعينه واستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد. شهر شعبان فيه ترفع الأعمال، أيضا في شهر شعبان الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا مشرك أو مشاحن، يغفر لجميع الناس إلا إنسان مشرك وقع في شرك وتلبس بالشرك، والصنف الثاني مشاحن بينه وبين الناس خصومة، بينه وبين الناس تدابر وتقاطع. الشرك وخطورة الوقوع فيه الشرك، ولن يستطيع الإنسان النجاة من الشرك إلا بالعلم، يتعلم الإنسان، لأن الشرك خطير وله مداخل، وأصبح اليوم منتشر في واقع الناس، منهم من يحلف بغير الله ومن يعتقد في غير الله، ومنهم من يتتبع أنت والنجوم وبرجك اليوم، ومنهم من يعلق خرزة زرقاء وحدوة الفرس، ومنهم من يتشائم، وخاصة أهل الأسواق يتشائمون، ومنهم من يتطاير، ومنهم. فهذا أمر في غاية الخطورة، خطورة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة، لكن الشرك لو أتى به العبد غدا بين يدي الله أتى مشركا لا يغفر له، أمر في غاية الخطورة. لذا الاهتمام بهذه القضية، قضية التوحيد وترك الشرك. فتش في نفسك اعتقاد النفع والضر في غير الله أمر خطير، اعتقاد النفع والضر في غير الله، الحلف بغير الله، الاعتقاد في الصحراء والتجازين عند البوادي والعرافين، الاعتقاد في النجوم والكواكب، الاعتقاد الأمور الشركيات كخرز الزرقاء والتعويذ الفرعونية والحظاظات عند الشباب وحدوة الفرس، هذه كلها أمور من الشرك. يوم القيامة يأتي العبد كان في هذه الدنيا يفعل الشرك فيقول سبحانه وتعالى: عبدي أرأيت لو كانت لك الدنيا وما فيها، الدنيا وما فيها، أكنت مفتديا بها من عذاب النار؟ فيقول: بلى يا رب. فيقول سبحانه وتعالى: لقد أردت منك أقل من ذلك فأبيت إلا الشرك خذوه إلى النار. لذا أمر في غاية الخطورة، خلي بالك، أمر يحتاج تعليم وسؤال واستفسار، تعليم وسؤال واستفسار، يعني هذه قضية كبرى. الأنبياء أتوا لإحياء هذه القضية، قضية التوحيد ونبث الشرك. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. أمر في غاية الأهمية، قضية التوحيد. فالتوحيد التوحيد به نبدأ وبه ننتقل إلى غيره. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأمور أعظم، وهو نوعان آيا من يفهم، قضية كبرى. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، بالله تسمع، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ معاذ يركب خلف رسول الله والنبي يقول يا معاذ، في رواية يقول معاذ قلت بلى يا رسول الله، ثم سكت ساعة، ثم قال النبي يا معاذ، يقول معاذ فقلت بلى، ثم سكت ساعة، ثم قال النبي يا معاذ فقلت بلى. كل هذه الأمور العلماء قالوا لكي ينتبه معاذ، لكي تنتبه أنت، فيقول معاذ فقلت بلى. فقال صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول معاذ فقلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم حق الله على العباد، حق الله عليك أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي تفيد العموم، أصغر شيء شيئا، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله، وهذا الحق تفضلا من الله، الله الرحيم تفضل علينا جل جلاله، رحمن الدنيا والآخرة تفضل علينا وأعطانا هذا الأمر منه تفضلا سبحانه وتعالى. فقال وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لذا قضية من أخطر القضايا. والأمر الثاني مشاحن، إنسان بينه وبين الناس خصومة، خصومة تشاحن بينهم وبين الناس، تدابر بينه وبين الناس، خلاف تشاحن. وخطورة الأمر أن يأتي شعبان ولا زال بينك وبينهم، فالله يغفر لجميع الناس إلا صنفين، مشرك وذكرناه أو مشاحن بينه. وبعض الناس قد يفتخر يقول لك أنا لي سنة ما سلمت على فلان، تفتخر بمعصية، تفتخر بجاهلية، تفتخر بقطيعة رحم، تفتخر بشر وسوء. لا تدابروا، لا تتابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. لذا المشاحنة والخصومة أمر في غاية الخطورة، ومن هجر أخاه فوق سنة فكأنما سفك دمه، هذا أمر في غاية الخطورة. لذا التصالح والصلح خير مع الناس، خاصة إذا كانت الخصومة والمشاحنة على أمر دنيوي، على مال أو ميراث أو كذا أو كذا. لكن لو كانت الخصومة في دين، بينك وبين واحد خصومة في دين وفي قضية التوحيد، ماشي، هذه لا تتنازل فيها عن الشرع أو عن دين الله. لكن حينما تكون الخصومة على دنيا أو على كذا وكذا فالأمر خطير. فتش في نفسك، لو عندك خصومة مع حد حاول. وخيرهم من الذي قال؟ محمد صلى الله عليه وسلم، وخيرهم الذي يبدأ بالسلام. الأفضل والأحسن والأكمل من يبدأ بالصفح، ومن عفا عن الناس وهو قادر على أن يمضي انتقامه عفى الله عنه سبحانه وتعالى ويتجاوز عنه. فانظر لو بينك وبين حد خصومة بسرعة قبل أن يطلع سبحانه وتعالى على الناس فيغفر لجميعهم إلا مشرك أو مشاحن. طيب ما بينيش وبين حد خصومة، أنا ما بينيش وبين حد خصومة الحمد لله، هل تعلم اثنين بينهم خصومة؟ أعلم، اسعى بينهم للإصلاح وتقريب ذات البين وإصلاح بين الناس، وكل ذلك أجره كبير وأجره عظيم بين يدي الله. ما أحوج المجتمع أن يعيش المجتمع بالتوحيد وبالتراحم. إنما المؤمنون إخوة، إخوة، الأخوة تكون على الدين لا على اللون ولا العصبية ولا القبيلة ولا العائلة. العصب كل ذلك من أمور الجاهلية. الأخوة تكون على الدين، على الإسلام. لذا كن ممن يسعى في الصلح بين الناس، سعى في الصلح بين الناس، وكلمة الخير تجمع. لكن أصبح اليوم بين الناس من يفرق، يقول كلمات تفرق. لذا فاحذر، فاحذر أن تكون ممن تلبس بشرك أو ممن تلبس بمقاطعة ومشاحنة وتدابر بين الناس. شهر شعبان شهر فيه من الأجر والفضل والأمور الكثيرة، لذا ما أحوجنا أن نستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واكرم اللهم نزولنا واسع مدخلنا ونقنا اللهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم من أراد مصر بسوء فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة تدور عليه. ومن أراد هذه البلاد بخير فوفقه لكل خير. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم انزع البغضاء والغل من بيننا، اللهم ألف بين قلوب المصريين، اللهم اجمعنا على كلمة سواء. اللهم من أراد أن يفرق جمع هذه البلاد فاشغله بنفسه، وأرنا فيه آية تشفي بها صدور قوم مؤمنين. اللهم فك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين. اللهم فك أسر المأسورين واحسن خلاص المسجونين. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. أقول قولي هذا وأسلم.